الحمد لله، الحمد لله وهو بالحمد جدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الجزيل ومنح الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن على نهج الحق يسير وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وبادروا بالعمل الصالح، وعجلوا التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، كيف يرجو حسن الجزاء من فرط في العمل؟ ومتى يبادر بالتوبة من سوف بطول الأمل؟ السعادة لمن تدبر، والسلامة لمن تفكر، والفوز لمن اعتبر وتبصر. قفوا رحمكم الله وقوف المنكسرين، وتبتلوا تبتل العابدين، واسكبوا دموع الخائفين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، شريعة الإسلام في مطلوباتها ومباحاتها جالبة للمنافع محققة للمصالح، وهي في نواهيها وممنوعاتها دافعة للشرور نافية للأضرار، وفي كلمة جامعة مانعة، فإن شريعتنا مبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد ورفعها وتقليلها. ومن أجل هذا فقد أباح الله سبحانه لعباده كل طيب، وحرم عليهم كل خبيث. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. ومن أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر نعوته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كان هذا متقررا في الإسلام نصوصا وأصولا وقواعد ومبادئ، ومستقرا لدى أهل الإسلام في جميع مذاهبهم واجتهاداتهم، فتأملوا في هذه البلوى التي ابتليت بها البشرية وضج منها العقلاء والحكماء، فضلا عن الأطباء والعلماء والمربين وعلماء الاجتماع، حتى قالوا ليس في الوجود بأسره عامل هدم لصحة الأبناء والبنات ولكفاءاتهم وأخلاقهم مثل هذا البلاء، بل لقد قالوا لا نظن أن الجنس البشري منذ بدء الخليقة ضعف واستكان أمام عدو من أعدائه كما فعل أمام هذه البلية، لقد أسرته وأذلته وحطمته، بل لقد قتلته وأهلكته. إنها المدمر لصحة الأفراد وسلامة الأطفال وشقاء الأسر ومصالح المجتمع وسعادة الأمم واقتصاد الدول. أتدرون ما هذه البلية؟ ومن هو هذا العدو؟ وما هو هذا القاتل المهلك السفاح مهلك الحرث والنسل؟ إنه آفة التدخين وبلاء التبغ والدخان بأنواعه وألوانه، تدخينا وسعوطا ومضغا ونشوطا. التدخين مغو غرار وعدو مكار، عدو الإنسانية وعامل هدمها وكيانها. الدخان أشد الأوبئة انتشارا وأكثرها خطرا وأعظمها بلاء وضررا. معاشر الإخوة، لقد اتفق التربويون والإعلاميون والرياضيون والاقتصاديون وعلماء النفس والمحامون وخبراء العلاقات العامة وعلماء الاجتماع وقبلهم وبعدهم علماء الشرع المطهر والأطباء، اتفقوا جميعا على خطر هذه الآفة ووجوب مواجهتها ومكافحتها ومنعها ومنع وسائلها وأسبابها. نعم، لا يستريب عاقل مدخن وغير مدخن أن الدخان خبيث لا طيب فيه، مضر لا نفع فيه، ممرض لا صحة فيه، خسارة لا كسب فيه، ليس بغذاء ولا دواء، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يجني المدخن المسكين سوى هذه الأبخرة المستصاعدة يدخلها في جوفه لتسري في جميع أجزاء جسمه ويبقى آخرها رمادا بين أصابعه، وليته مجرد دخان ولكنها السموم القاتلة يدفعها إلى داخل جسده لتبلغ جميع أجزاء بدنه وتسري مع عروقه وأعصابه لتفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني. التدخين مرض وهلاك وضياع مال وضياع أسر بل ضياع أمم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، هذه وربكم ليست مبالغات ولا مزايدات، ولكن هذه وربكم ليست مبالغات ولا مزايدات، ولكن خذوا هذا المزيد من البسط والبيان والإنذار والإعذار في وقفات وتنبيهات لتفصيل بعض أضراره وآثاره. يقرر ذو الاختصاص من الأطباء والمخبريين أنه قد ثبت يقينا تسببه في أمراض سرطان الرئة والشفة واللسان والبلعوم والمريء والمثانة والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الأوعية الدموية وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، كما يسبب قرحة المعدة والاثني عشر، وكل دخينة يدخنها المدخن تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية، فما بالكم بمن يدخن العشرات يوميا. نسأل الله السلامة والعافية. تؤكد منظمة الصحة العالمية والهيئة الطبية أن التدخين هو أكبر خطر على الصحة تواجهه البشرية اليوم، وهو ثاني أكبر أسباب الوفاة في العالم بإذن الله. إن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة قاسية مليئة بالأسقام والأمراض المزمنة بسبب التدخين بكافة صوره يفوقون دون ريب عدد الذين يموتون بسبب المخدرات والطاعون والسل والجذام ومرض نقص المناعة الأيدز مجتمعة كل عام. وهذه المقارنة ليست تقليلا من خطر هذه الأمراض والآفات عياذا بالله، ولا سيما المخدرات ونقص المناعة، ولكن لبيان خطر هذا الداء التدخين الفتاك. إنه لا يترك جزءا من أجزاء الجسم إلا وناله من ضرره وأداه، من الصدر والرئة والقلب والأسنان والمخ وجهاز الهضم والجهاز العصبي وتجاعيد الوجه والجلد واضطراب النوم والاكتئاب والعقم واضطراب الطمث عند النساء حتى الجنين في بطن أمه. بل قرروا أن تدخين مفتاح المخدرات وسوء الأخلاق وضعف الشعور بمسؤولية الأخلاقية والميل إلى الكذب والنفاق والسرقة. معاشر المسلمين، أما آثاره الاقتصادية على الفرد والأسرة والأمة والإنسانية فحدث عن الفقر والإفلاس والدمار ولا حرج، مع أن ما سبق من آثاره الصحية كاف لمن كان له قلب ولصاحب المسؤولية وصانع القرار. معاشر الإخوة، يعجز العادون في الدراسات الإحصائية أن يحصوا بدقة الآثار الاقتصادية والخسائر المالية التي تخسرها الدول والأفراد في التدخين والمدخنين وغير المدخنين. ويكفي الإشارة إلى أن تكاليف الرعاية الصحية لضحايا التدخين لا تحسب إلا بمئات الآلاف من الملايين من العملات الصعبة، نصفهم من المنتمين إلى ما يعرف بالعالم الثالث. ناهيكم بخسارات الأفراد في علاجهم أنفسهم وأسرهم من مضاعفات التدخين وآثاره من السعال والحساسية وضعف المناعة وغيرها. وفي مقارنة أخرى، فإن ما تنفقه الدولة، أي دولة، على خدمات الرعاية الصحية وعلاج أضرار التدخين وآثاره يفوق كثيرا وكثيرا الأرباح التي ترجوها من التبغ ومنتجاته. الدول تخسر المليارات من مواردها ومداخيلها، والضحايا في تزايد مضطرد مخيف من المدخنين وغير المدخنين. لقد بلغ علاج آثار التدخين في بعض الدول ثلث ميزانياتها. إن من المضحك المبكي أن استهلاك الدخان يزيد في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فعائلات المدخنين في البلدان الفقيرة محرومون من الضروريات الأساسية في الصحة والتعليم، حتى إن الإنفاق السنوي على التدخين يمثل 6 أضعاف المنفق على الصحة وضعف المنفق على التعليم. وكفى بالمرء والدولة إثما أن يضيعوا من يقتون. عباد الله، هذه بعض آثار الصحية والاقتصادية. وثمة آثر آخر لا يقل أهمية منها إن لم يتفوق عليها، وهي إحدى آفات هذه البلية العظيمة تلكم، هو ما يعرف بالتدخين القسري أو التدخين السلبي أو التدخين بالإكراه، وهو تأثر غير المدخنين بالدخان المتصاعد من المدخنين وتلوث المكان والملابس والحيطان والأسقف والأثاث والفروش. يستنشقها غير المدخنين من الرجال والنساء والأطفال، فيبتلون بآثار هذا البلاء وإن لم يدخنوا مباشرة، مما يوجب ويحتم اتخاذ إجراءات الحماية الفعالة ووقاية الأمة والمجتمع. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإجراءات والتدابير الطوعية لا تكفي لحماية الناس، ولا سيما في مواقع العمل والتعليم والتجمعات العامة من المطاعم وقاعات الاجتماعات والاحتفالات ووسائل النقل والمركبات العامة وغيرها. عباد الله، معاشر المسلمين، إذا كان الأمر كذلك، بل إنه لأشد من ذلك، فيجب على الجميع مكافحة تجارة الموت وصناعة الهلاك والإهلاك. أيها الإخوة المبتلون بالتدخين اقتلوه قبل أن يقتلكم، واهربوا منه قبل أن يلتف عليكم بحباله فيوثقكم. احموا أنفسكم وأطفالكم وأهليكم، واحفظوا أموالكم، واسمعوا إلى ما تقوله التقارير العلمية الموثقة. إنها تقول إن التوقف عن التدخين سيؤدي بإذن الله إلى تحسن الأوضاع كافة، الصحية والاقتصادية، بما لا تستطيعه جميع الوسائل الصحية والطبية الأخرى مجتمعة. إن من اليقين والمعلوم أن هؤلاء الإخوة المبتلين بهذه الآفة عافاهم الله وسلمهم يملكون قلوبا طيبة وعواطف قوية جياشة نحو أسرهم وأهليهم ودينهم، إلا أنهم بلوا بهذا البلاء المدمر وهم لا يكابرون في الاعتراف بأضرار التدخين، بل لعلهم لا يشكون في حرمته والإثم في تعاطيه، ويؤملون ويتمنون تركه والإقلاع عنه. فلهؤلاء جميعا حق على إخوانهم أن يعينوهم ويأخذوا بأيديهم ويشجعوهم ويبذلوا الوسائل لإنقاذهم. أخي المبتلى، تأمل هذه العبارة الجميلة للإمام ابن القيم رحمه الله، فهو يقول: إنما تكون المشقة في ترك المألوفات والعوائد ممن تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا في قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على ترك المشقة قليلا استحالت لذة. فاجتهد وفقك الله في الخلاص بعزيمة عازمة وهمة حازمة، وبت في أمرك بتا، عليك أن تقلل من شرها ما استطعت على نفسك وعلى غيرك، واحذر أن تحسنها لغيرك أو تغري بها أحدا صغيرا أو كبيرا. وحينما يعافيك الله وينجيك من هذه الآفة، فإن آثارها العاجلة بإذن الله حياة أطول وزيادة في اللياقة الجسمية وصفاء في البشرة ومظهر أجمل ورائحة أزكى وطعم أشهى ومال أوفر وحياة أسعد، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيها المسؤولون يا أصحاب القرار، أما على مستوى الأمة فلا بد أن يتنادى العلماء والعقلاء والمفكرون والإعلاميون وأصحاب القرار والتجار والتربويون للإسهام جميعا في إنقاذ، فلابد أن يتنادى العلماء والعقلاء والمفكرون والإعلاميون والأطباء وأصحاب القرار والتجار والتربويون للإسهام جميعا في إنقاذ المبتلين والأمة، فتعاونوا رحمكم الله، تعاونوا على الأمر بالمعروف والبر والتقوى، وتناهوا رحمكم الله عن المنكر والإثم والعدوان. احفظوا الأمة واحفظوا شبابها واحفظوا الصحة والاقتصاد واحفظوا الأموال والثروات، وإن شبابها لأعظم ثرواتها. بالجهود المنسقة والعزيمة الصادقة مقرونة بالأنظمة الصارمة يكون التغلب بحول الله وقوته على هذه الآفة المهلكة المدمرة. ومع الأسف الشديد فإن منطقتنا تصنف بأنها إحدى الأقاليم الموبوءة بانتشار هذه الآفة، كما أنها مع الأسف من أكبر الأسواق المستهدفة لترويج هذه المصيبة العظيمة. يجب إصدار الأنظمة والقوانين والتعليمات الصارمة لمنع التدخين على الأفراد والمؤسسات في كل المنتديات والتجمعات. يجب بحزم منع الترويج له أو الدعاية. يجب إصدار التعليمات الحازمة التي تحفظ صحة الناس وتؤمن أماكن نظيفة خالية تماما من هذا الوباء الفتاك وآثاره. وإذا أصدرها ولي الأمر أصبحت تعاليمه واجبة الطاعة والاتباع وتحرم مخالفتها ويأثم المتجاوز فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والتهلكة كل ما صار عاقبته إلى هلاك. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، أحمده سبحانه وأشكره حمدا يملأ الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لم يشأ لم يكن وما شاء كان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث للثقلين الإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، التدخين عبث بالأبيض والأسود والحاضر والبادي والمتعلم والأمي والشريف والوضيع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المدخن لا يربح إلا قلبا سقيما ونفسا مضطربا وذهنا كليلا وأعصابا ثائرة مهتاجة وحيوية مهدمة وحياة قصيرة مرهقة. وإذا كان ذلك كذلك وأشد من ذلك، فإنتاج التبغ وتسويقه والاتجار به مسالك مضرة مهلكة لا يمكن قبولها أو الدفاع عنها. إن تجار التبغ وصناعه وشركاته تنشر الموت والأمراض وتفسد البيئة وتهلك الأنفس وتضيع الأموال في أرجاء الدنيا كلها، فهي التجارة الخاسرة الزارع والمنتج والمصدر والمستورد والمسوق والمستعمل، وبعضهم أخسر من بعض، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه